يأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته ليقضي ما عليه من الدين للآخرين، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا ويعطى لهذا، حتى إذا فنيت حسناته ولم تقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وهذا يدل عباد الله على أمور: على أن المفلس قد يأتي يوم القيامة بلا حسنات، أي أنه لم يعمل شيئا من الصالحات، وربما كان عليه من الأوزار الكثير، فهذا مفلس حقيقي. وقد يأتي الإنسان بصلاة وصيام وزكاة لكنه أيضا مفلسا، لأنه عليه ديون للآخرين عندما يؤديها يوم القيامة لا يملك يومها درهما ولا دينارا. وليس العمل في الآخرة بالدرهم والدينار، وإنما العمل في الآخرة بالحسنات، أي أنك تقضي ما عليك بحسنات تدفعها لغيرك، فإن لم يكن لك حسنات أخذت من أوزارهم فطرحت عليك ثم طرحت في النار والعياذ بالله. فالأمر عباد الله جد خطير، يبين أن العبادة ليست كافية في نجاتك يوم القيامة، بل لا بد لك من حسن الخلق، لا بد أن تكون حسن الخلق، فإنك إذا كنت سبابا لعانا شتاما فإن ذلك ينقص من حسناتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فليس هذا من شأن المسلم، وإنما شأن المسلم أن يمسك لسانه عن أن يقع في الناس بالسب أو باللعن، بالسب أو باللعن، فإن هذا ليس من شأن المسلم. واعلم أن سبك للآخرين وشتمك لهم إنما ينقص من حسناتك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيأتي وقد شتم هذا. فإذا كان قد شتم هذا فإنه يأخذ من حسناته يوم القيامة إن لم يتب، ويستحل من صاحبه الذي شتمه ويستسمحه ويطلب منه عفوه، فإنه يؤدي ذلك من حسناته يوم القيامة. وهذا يدل عباد الله على خطورة الشتم والسب، والناس يجدون ذلك سهلا يسيرا، أن يشتم الرجل بأمه وبأبيه وبكذا وبكذا، وتجد ذلك في الشوارع والطرقات وفي كل مكان، تسمع السباب في يملأ أذنيك ليل نهار، يسب الناس بعضهم بعضا كأنهم يثنون على بعضهم ويمدحون بعضهم، ويسبه بأمه دون أن يتحرك للآخر ساكن، وإنما يضحك من ذلك، يسبه بأمه وأبيه ويقول فيهما القبائح وهو يسمع ذلك متلذذا كأنه يسمع مديحه والثناء عليه. وهذا الأمر عباد الله إذا تفشى فإنه جدير بأكل حسنات المرء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أي رمى هذا بالزنا أو هذه بالزنا. فإن من الكبائر أن ترمي أحدا من المسلمين بالزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر السبع الموبقات، قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وربنا سبحانه وتعالى بين أن الذين يرمون المحصنات أن هؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالفسق، وبين الله سبحانه وتعالى أن جزاءهم في الدنيا أن يجلد الواحد 80 جلدة، وأن لا تقبل له شهادة، وأنه فاسق، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن حدهم 80 جلدة، وأنهم لا تقبل شهادتهم إلا إن تابوا وأصلحوا بعد ذلك. فهذا جزاؤهم في الدنيا. أما الجزاء في الآخرة فإنه إن لم يستحل من هذا الذي قذفه ورماه بالزنا فإنه إن لم يستحله يدفع ذلك من حسناته يوم القيامة. وهذا فيه أن السب والقذف إنما يأكل صلاتك وصيامك وزكاتك وعبادتك، وأنه لا يكفي من الإنسان أن يكون عابدا، بل لا بد للإنسان أن يكون حريصا على عبادته، وأن يصنع سياجا يحمي هذه العبادة من التآكل، لأنها قد تتآكل بسب وبقذف، وقد تتآكل بأكل مال الناس بالباطل كذلك، بأكل مال الناس بالنصب والاحتيال وبيع المسكرات والمخدرات والغش ونقص المكيال والميزان، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. الرشوة أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر قد تفشى في المجتمع حتى صار هذا الأمر كأنه أمر عادي، أن تدفع الرشوة كأنك تدفع أموالا حلالا، من يدفعها لا يشعر بحرمتها ومن يأخذها لا يشعر بحرمتها، لأنها صارت منتشرة في المجتمع كأنها واجبة أن تدفعها وكأنه يستحب له أن يأخذها. وهذا الأمر عباد الله من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله، أيضا تفشى في المجتمع أن الإنسان لا يدفع ما عليه من الدين، وهو مالك لهذا المال لكنه لا يدفعه، ويماطل في دفع الديون التي عليه، ويترافع الناس أمام المحاكم بشيكات وإيصالات وغيرها لاستيفاء الحق، ويطعن عليه بتزوير ويتهمه بالتزييف وغير ذلك، وهو مدين لصاحبه وهو يعلم ذلك، وكل ذلك من ظلم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه أي لا يوجه له ظلما أيا كان نوع الظلم، حتى لو كان من السب أو الشتم أو الضرب، أو كان من أكل ماله أو سفك دمه أو هتك عرضه أو خيانته أو الكذب عليه أو خذلانه أو غير ذلك من المظالم التي تقع على المسلمين، أو حتى منعه حقه، فإن ذلك من خذلانه له. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي ولا يسلمه إلى من يظلمه، يعني هو لا يظلمه ولا يسلمه إلى من يظلمه، بل ويدافع عنه إذا توجهت له مظلمة. إذا كان هناك من يريد أخذ ماله ينبغي أن يقف معه وأن ينصره حتى يسترد حقه، وكذلك إذا كان هناك من يريد ضربه وهو يقدر أن يدفع ذلك عنه ينبغي أن يقف معه وأن يدفع الظلم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، أي هذا أمر مفروغ منه أننا ننصر أخانا إذا كان مظلوما. والآن الأمر الذي كان مفروغا منه في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار الآن غير مفروغ منه، ليس هناك من ينصر المظلوم ولا من يعينه على أخذ حقه واسترداده، وليس هناك من يدفع الظلم عن إخوانه، بل يجد المظلمة واقعة عليه وهو يقف من ذلك موقفا سلبيا، وقد يكون قادرا على دفع الظلم عنه وعلى إعانته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه، أي أخاك الظالم هذا، إن من نصرتك له أن ترده عن ظلمه، أن توقفه عند حده، أن تنبهه، أن تعظه، أن تمنعه إذا كان لديك من القوة لمنعه، أن تمنعه عن إيقاع الظلم، خاصة إذا كان الظلم يقع على إخوانك، فتكون قد نصرت الظالم والمظلوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي ولا يسلمه إلى من يظلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر، أي أن المسلم أخو المسلم، أن من أخوتك للمسلمين ألا تظلمهم وأن تدفع الظلم عنهم ولا تسلمهم إلى من يظلمهم. ومن ذلك أنك تعينه على نوائب الدهر، أنك تعين المسلم على نوائب الدهر، إن كان في حاجة، في أزمة، في هم، في حزن، في كرب، ينبغي أن تواسيه، أن تواسيه بمالك، أن تواسيه بوقتك، أن تواسيه بجهدك، أن تواسيه تواسيه بإعانته على أن يخرج من هذه المحنة التي فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أي إذا كان المسلم يحتاج إلى شيء وهو عاجز عن حصول عليه ينبغي أن تعينه به، سواء كان من مال أو عون أو غير ذلك، ينبغي أن تقدم له المعونة التي في مقدورك وفي استطاعتك أن تقدمها. والله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبه هنا إلى أنك حين تعين المسلم فأنت تعمل لأجل نفسك لا لأجل أخيك فقط، وإنما تعمل لأجل نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإذا أراد الإنسان أن يكون الله في حاجته، أي أن يقضي الله له حاجاته، وحاجات الإنسان كثيرة، الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين في حياته، في كل وقت وآن هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إليه، له حاجة عند الله سبحانه وتعالى، له حاجة عند الله عز وجل في تكثير مال، في وجود ولد، في صحة، في حسن إنبات لأولاده، يجد ذلك في فرجة، في فسحة، في وقته، في عمله، يجد ذلك في طلبه من الله سبحانه وتعالى لخيري الدنيا والآخرة. فالإنسان يفتقر إلى الله عز وجل ويحتاج إليه، ولا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. فإذا كان له حاجة عند الله يريد قضاءها، فإن من أسباب ذلك أن تكون في حاجة إخوانك، فإن من أسباب قضاء حوائجك عند الله عز وجل. الإخوة اللي بتكلمهم لا جوز هذا، فإن من قضاء من أسباب قضاء حوائجك عند الله سبحانه وتعالى أن تكون في حاجة إخوانك، في عونهم. فإذا كنت كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أردت أن يكون الله في عونك، أن يعينك الله سبحانه وتعالى على أثقال هذه الحياة الدنيا وعلى أثقال الآخرة، فعليك أن تكون في عون إخوانك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة عظيمة، والكربة الواحدة يوم القيامة بمتاع الدنيا كله. فإن العبد إذا غمس غمسة في النار يوم القيامة، وكان من أنعم الناس في الحياة الدنيا، أي كان من أنعمها، يعني لم يجد شقاء في الدنيا قط، وكان يعيش منعما في الحياة الدنيا، إذا غمس غمسة في النار ثم أخرج منها، فيقول الله عز وجل له: هل رأت عينك نعيما قط؟ يقول: ما رأت عيني نعيما قط، ما رأت عيني نعيما قط. إن نعيم الدنيا كله من أول حياتك إلى آخرها، وبكل ما ينعم به الإنسان في الحياة الدنيا، فإن هذا يتلاشى مع غمسة واحدة في النار. فإن ذلك يتلاشى مع غمسة واحدة في النار. فانظر أنت تفرج كربة عن أخيك من كرب الدنيا، يفرج الله سبحانه وتعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حين يتكون الفضائح علنية يوم القيامة. فإن الناس يوم القيامة يفضحون على رؤوس الخلائق، فكل إنسان يأتي بعلامة تدل على ذنبه، وكل فريق يأتي وهو يحمل أوزاره وهي ظاهرة للناس، وكل إمام في الضلالة يأتي يقود قومه يوم القيامة، وكل إنسان له راية تدل على معصيته، هذه راية الزنا، وهذه راية السراق، وهذه راية قاتل النفس، وهذه كذا وكذا. فكل أناس لهم راية وبيرق يعرفون به يوم القيامة، ولهم سيمة يعرفون بها يوم القيامة، فضائح على رؤوس الخلائق. الله سبحانه وتعالى يومها يستر من ستر المسلمين، يستر من ستر المسلمين، أي ستر معائب المسلمين ولم يخوض فيها. وإنما ستر معائب المسلمين تكون ستر معائب الصالحين، إذا كان هناك رجل صالح لا يعرف عنه الرذيلة، ولا يعرف عنه الفسق، ولا يعرف عنه الوقوع في المعصية، لكن حدثت منه هفوة فوقع في زلة، فنطق بكلمة فوقع في معصية، فهذا ينبغي الستر عليه، لأنه ليس من أهلها، وإنما وقعت منه هفوة وزلة، فينبغي على المسلمين الستر عليه، فإن من ستر عليه ستره الله يوم القيامة. وأن أما الإنسان الذي من طبعه الجريمة والوقوع في الرذيلة والمعصية وغير ذلك، وأن الستر عليه يجعله يتمادى في معصيته وفي جرمه، فهذا ينبغي التشهير به وفضحه، لأن هذا يؤدي إلى معرفة حال هذا الرجل. إذا كان نصابا محتالا يأكل أموال الناس بالباطل، وكلما أخذ مالا من أحد لم يرده، ينبغي التنبيه عليه. أما إذا كان رجل صالح يؤدي ما عليه، لكن عجز في وقت من الأوقات عن دفع ما عليه، وهو صادق في أنه لو تملك مالا دفعه، فينبغي الستر عليه، فإن هذا الرجل ليس من آكل أموال الناس، وليس ممن يشهر به، وأن التشهير به إنما هو ظلم له، وهذا لا يجوز مع أحد من المسلمين. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخزله. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، أي أنه لا يخونه إذا ائتمنه على سر لا يفشي، إذا أودع عنده أمانة أداها إليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، فإنك ينبغي أن تكون أمينا تؤدي أمانات المسلمين إليهم، لا يجوز لك أن تخونه إذا ائتمنك على عرضه وكان جارك، فإنك لا يجوز لك أن تنتهك عرضه، فإن ذلك من الخيانة. مع وجود الفاحشة وجرمها يكون هناك خيانة، ولأن الإنسان يأمن جاره، يأمن جاره، فإذا وقع المصيبة وقعت من جاره الأقرب، فإن هذا يضاعف له العذاب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، إن من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، مع أن الزنا حرام مع كل النساء، الزنا حرام مع المسلمة ومع الكافرة، مع البعيدة ومع القريبة، مع المحارم ومع غير المحارم، الزنا لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه على أمر آخر، وهو أن الجرم يضاعف إذا كان صاحبك يأمنك في هذا الجانب، يعني أنك خدعته وخنت أمانته، هذا جرم وحده زائد على الزنا، على الوقوع في الزنا، فإذا كان صاحبك يأمنك ويأتمنك ثم خنته فإن هذا يضاعف على الجرم، سواء كان ذلك أخذ المال. إذا ائتمنك الرجل على ماله فأخذته فإنك تجمع بين جرمين، بين جرم أكل أموال الناس بالباطل، وبين جرم خيانة الأمانة، وبين جرم خيانة الأمانة، فإنك تجمع بين جرمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه، إذا حدثه لا يكذبه، وإنما يحدثه حديثا صادقا لا يخدعه به ولا يغشه به ولا ينقل له غير الحقيقة ولا يوقعه في مآزق بكذب عليه، ولا تكون نميمة بينه وبين المسلمين لإيقاعه في الضرر وغير ذلك. فهو لا يكذبه في حديثه، وإنما ينقل له حديثا صادقا لا خداع فيه ولا مكر فيه ولا حيلة فيه، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، لا يخذله. إذا استنصرك المسلم فلا ينبغي لك أن تخذله. إذا كان المسلم يأتيك في موقف يرى أنك تنصره فيه فلا تخذله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يدخل الجنة. من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يدخل الجنة. فإذا جاءك من يرجوك ويأمل فيك وهو صادق في ذلك، ليس محتالا ولا نصابا ولا صاحب حيلة ولا يكرر ذلك ولا يتخذها عملا كالمتسولين في الطرقات، فإنه يتمثل بحيلة المريض وبحيلة العاجز وبحيلة كذا، وهو ليس كذلك وإنما يتخذها مهنة. لكن إذا جاءك من كان صادقا في حاجته وهو يأمل فيك أنك تأخذ بيده في هذه المحنة، فإنك إن قطعت رجاءه قطع الله رجاءك فلم تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يدخل الجنة. كان الإمام أحمد رحمه الله يبحث عن هذا الحديث، يعني عن أحد رواة هذا الحديث، وكان هذا الراوي يسكن في بلاد ما وراء النهر التي هي في باكستان وأفغانستان الآن. فذهب الإمام أحمد من بغداد إليها في سفر طويل أكثر من شهر، وهو مسافر، حتى بلغ هذا الرجل فسلم عليه فرد عليه السلام ثم أعرض عنه إلى كلب يطعمه، فوجد الإمام في نفسه، فقال الرجل بعد أن أطعم الكلب: لعلك وجدت علي. فقال: نعم. فقال: إن بلادنا هذه ليست بلاد كلاب، يعني لا تعيش فيها الكلاب، ولكن جاء هذا الكلب من بلاد بعيدة يرجونا، وقد بلغني أو سمعت فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يدخل الجنة. قال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث. ثم رجع إلى بغداد، أي أما سفر شهرا ذهابا وشهرا إيابا لكي يكتب هذه الكلمات اليسيرة التي هي قاموس ودستور ينبغي أن يكون نبراسا للدنيا كلها: من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه يوم القيامة. إذا أتاك أخاك يرجوك وأنت تعرف أنه صادق في ذلك، وأنت تقدر على إقالته وعلى إزالة المحنة عنه وإذهاب همه وغمه وتفريج كربته، فإذا تأخرت في ذلك فإنك تعامل بالمثل، فإن الله يعاملك بالمثل، فيقطع رجاؤك عنده، وتكون أنت إذا انقطع رجاؤك عند الله عز وجل بلا رجاء وبلا أمل، فإن هذا يؤدي إلى هلاكك والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يتعالى عليه، أن يتكبر عليه، أن ينظر إليه بازدراء أنه صاحب منصب وجاه أو صاحب مال وهذا فقير، فينظر إليه بازدراء: أو هذا كبير وهذا صغير، أو هذا رئيس وهذا وزير وهذا خفير، فإن هذه النظرات إنما يعاقب عليها المرء، إنه يقابل في الدنيا بازدراء وباحتقار في الحياة الدنيا، والناس لا تكلمه ولا تعامله إلا لحاجتهم إليه، ولكنهم في الحقيقة يحتقرونه في داخلهم. وأما المتواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى، من تواضع لله رفعه، رفعه الله سبحانه وتعالى. فالتواضع عباد الله يرفع الإنسان، والكبر إنما يحط من الإنسان. ولا كفى كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أنه يكفيه إثما عند الله سبحانه وتعالى أن يحقر أخاه المسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ما دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، أي لا يحل للمسلم أن يسفك دم المسلم، كما جاء في الحديث الذي هو نحن بصدده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المسلم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. غير هؤلاء لا ينبغي أن يقتل. ويدخل في ذلك قاطع الطريق الذي يأكل الذي يقطع الطريق، يروع الناس ويأخذ أموالهم ويقتل النفس. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقاطع الطريق الذي يروع الناس، سواء كان ذلك على الطريق أي على الطرق السريعة التي هي في الصحراء أو في غيرها، فإنه يدخل في ذلك ما يقوله العلماء من السرقة بالإكراه، وتوقيف الناس بالسلاح وأخذ أموالهم وترويعهم وقتلهم، أو التهجم على البيوت في الليل، البيوت الآمنة، وكسر أبوابها وترويع أهلها وأخذ أموالها وإصابة أهلها، سواء كان بذلك بقتل أو بجرح أو غير ذلك، فإنه يدخل في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإن ذلك من الفساد في الأرض جلب المخدرات، جلب المخدرات لإفساد شباب المسلمين وتضييع عقولهم، وكذا جعل الأمة في غيبوبة بعيدا عن أن تنظر في حاضرها ومستقبلها، بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. غياب العقل حال السكر، وغياب العقل بعد ذلك غيابا تاما حين يصاب الإنسان في عقله من كثرة هذه المخدرات والمسكرات، بحيث يصاب باللوثات، وأنه يصبح مجنونا أو مخبولا أو غير ذلك من الأمراض النفسية التي تجلبها هذه المخدرات والمسكرات. وأنها كذلك منها ما يقتل صاحبها، ومنها ما يأتي بالأمراض المزمنة الخطيرة، فإن جلب ذلك إلى بلاد المسلمين إنما هو من الإفساد في الأرض، إنما هو من الإفساد في الأرض. وأن ذلك عباد الله يستحق القتل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فإن النفس تقتل بقتل النفس، إذا قتل الإنسان غيره عمدا فإنه يقتل به، أو فساد في الأرض، مثل هذا الفساد العظيم الذي يجلب للبلاد ويخرب البلاد وعقول العباد، فإن هذا من الفساد في الأرض. فيقول الله سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي يقتل نفسا واحدة من المسلمين كأنه قتل المسلمين جميعا، لأن هذا الجرم واقع في حق المسلمين جميعا. هذا الجرم واقع في حق المسلمين جميعا، فمن قتل نفسا واحدا واحدة من المسلمين فكأنما قتلهم جميعا، ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإنه لا يجوز قتل المرء المسلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك بالإفساد في الأرض أي بقطع الطريق، كما قلنا فيما يعرف هذا فيما يعرف هذا بقطع الطريق، ويدخل فيه ما ذكرنا، فإن هذا يستحق القتل كذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني المتزوج الذي يزني، فإنه يقتل رجما، والنفس بالنفس من قتل نفسا عمدا يقتل بها، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي الذي يبدل دينه من الإسلام إلى الكفر فإنه يقتل بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما عباد الله هتك العرض فإنه من أعظم الجرائم والذنوب، فإنه من أعظم الجرائم والذنوب، لأنه فيه تلويث الأعراض وإلحاق العار بالأسر، وفيه اختلاط الأنساب، وفيه التجني والتعدي على حرمات الله سبحانه وتعالى، وفيه التجني والتعدي على حرمات الله سبحانه وتعالى، وفيه هدم للمجتمعات، وعدم وجود الأمن بين العباد وفي البلاد، فإن ذلك يؤدي إلى تفسخ المجتمع وإلى ضياعه وتشتته، ولذلك كان جرمه عظيما، وجعل الله سبحانه وتعالى العقوبة عليه كبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى الموت، وأما المحصن وأما الغير المتزوج يعني غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل الذي زنى ابنه: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعز والغامدية لما زنيا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز ورجم المرأة الغامدية، فإن ماعز أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبه جنة؟ يعني هذا مجنون؟ قالوا: لا. فشم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رائحة فمه، استكره رائحة فمه لعله يكون مخمورا أو سكرانا، وأن عقله ليس في موجودا، فاستكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم رائحة فمه فلم يجد فيها شيئا، فقال: يا رسول الله زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما الزنا؟ لعلك قبلت. فقال: لا، أتيت من المرأة حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فرجمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول تبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحة الواقعة، ليس عندما أتى إليه فقال زنيت قال ارجموه، وإنما سأل هل به جنة، سأل أهله هل هذا مجنون، قد يكون من الجنون أن يقول مثل هذه الكلمات ويتفوه بها. ثم لما قالوا لا، شم رائحة فمه لعله يكون مخمورا فيهذي بكلمات ليست على وجه الحقيقة، فلما تبين أنه ليس كذلك سأله: أتدري ما الزنا؟ أي لعله قبل فظن أنه زنى، فقال: لا، بل أتيت من المرأة حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه. وأما الغامدية فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: وما ذاك؟ قالت: زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبي حتى تضعي مولودك. فذهبت حتى وضعته، ثم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال اذهبي حتى تفطميه، فذهبت به حتى جاءت به ومعه كسرة خبز يأكل بها يأكل فيها، فقالت يا رسول الله طهرني، فأخذ الطفل منها فدفعه إلى أحد أصحابه، ثم أمر بها فشدت ملابسها عليها وحفرت لها حفرة ورجمت حتى ماتت، فلعنها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنها، إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. وفي رواية إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس هو الذي يأخذ الأموال من الناس بالباطل كالضرائب والجمارك وغيرها. فقال لو تابها صاحب مكس لغفر له. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تابت توبة نصوح، ولذلك بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له ألا ترى أنها جادت بنفسها، أنها جادت بنفسها، طلبت أن تقتل لتكفر عن ذنبها. ليس عيبا أن يقع المسلم في المعصية، لأن هذه قد تكون زلة منه أو هنة، وهذا وارد على جميع البشر، لكن العيب أن يستمر على جرمه، أن يستمر على ذنبه، فإن هذا ليس من شأن أهل الإيمان. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو دأب المؤمنين. قد يقع المسلم في زلة، قد يقع في هنة، قد يقع في معصية، لكن الفرق بين المؤمن وبين المنافق وبين المجرم وغيره أنه لا يستمر على معصيته ولا يصر عليها، وإنما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فهذه امرأة جادت بنفسها لتكفر عن ذنبها. وانظر إلى عدل الإسلام، فإنه لم يقتل أحدا بجريرة الآخر. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في أول الأمر أرجموها فيقتل الجنين في بطنها وهو لا ذنب له، فيقتل الجنين في بطنها وهو لا ذنب له. فلما وضعته قال لها افطميه، لأن امتناعه عن أخذ لبن أمه فإنه يضره، قد يضر بنموه وقد يضر بصحته وقد يضر بحياته، قد يموت، وهذا لا ذنب له ولا جريرة. فلم يؤخذ بجريرة أمه، وإنما قال اذهبي به حتى تفطميه، فذهبت به حتى فطمته، فجيء بها وجاءت به وهو يأكل في كسرة من خبز، أي أنه امتنع عن ثدي أمه وصار يأكل بنفسه، فأخذها فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدل الإسلام، وهذا من عدل الإسلام. فالحديث الذي نحن بصدده يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإنه تبين لنا أن سوء الخلق يأكل الحسنات، وأن الشتم والقذف وأكل أموال الناس بالباطل والقتل فإن هذا يؤدي عباد الله إلى أكل الحسنات. وهذا يدل على أن العبد كما يعتني بعبادته ينبغي أن يعتني بأخلاقه وبمعاملاته، فإن الإسلام قام على العبادات والأخلاق والمعاملات والعقيدة أولا. فإنه لا يصلح المرء ولا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا اهتم بذلك كله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكي له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إيذاء هذه المرأة لجيرانها جعلها في النار مع كثرة صلاتها وصيامها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يقول للصحابة رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني أنتم لا تصلون مثلهم ولا تصومون مثلهم، لكنهم في الحقيقة لكونهم اعتدوا على حرمات المسلمين فسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتهموهم بالكفر وكفروا المسلمين بالكبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يمرق السهم إذا مر في الصيد فمر من الناحية الأخرى فإنهم يمرقون من الدين كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وقد قتلهم علي رضي الله عنه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم، إلا أن هذا لم يصمدوا مع تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصمدوا كذلك مع تكفيرهم للمسلمين بالكبائر وإخراجهم من الجنان وإسكانهم مع الخلود في النيران، فإن هذا أدى إلى أكل حسناتهم وإلى ضياع صلاتهم وصيامهم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ربما يراه الناس أمرا ضئيلا، المرأة أتت بهرة يعني بقطة فحبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من فضلات الأرض، ولا تركتها تأكل من فضلات الأرض، أدخلها الله سبحانه وتعالى النار. وانظر إلى فضل حسن الخلق، فإن امرأة عاهر داعرة من بني إسرائيل رأت كلب يلعق الثرى، يلعق التراب من شدة العطش، فلم تجد شيئا تسقيه فيه فخلعت خفها فنزلت إلى البئر فملأته فسقته، فشكر الله لها فغفر الله عز وجل لها. وهذا يدل على أن حسن الخلق عباد الله قد يؤدي إلى تكفير الذنوب والخطايا. الإنسان إذا لم يكن ظالما للعباد وهو مع ذلك ربما يكون قليل العمل، فإن ذلك ينفعه. أما كثرة العمل مع كثرة الظلم فإن هذا يؤدي إلى فناء هذه الحسنات. وقد يقول القائل: هل يخلد في النار؟ يعني طرحت عليه الذنوب ثم طرح في النار، فهل يخلد فيها؟ لا يخلد فيها مسلم، يعني النار لا يخلد فيها مسلم، وإنما يعذب على قدر الخطايا والذنوب والآثام ثم ينتقل إلى الجنان. لكن من يتحمل عذاب النار ولو ثانية واحدة؟ فإنها نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نار يوقد على أهلها من فوقهم ومن أسفل منهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ويضرب عليهم بسور من نار، نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا وجدوا من سمومها وحميمها، النار من فوقهم ومن أسفل منهم ومن حواليهم، النار من جميع الجهات تأتي عليهم، إذا وجدوا ذلك طلبوا الماء لعله يبرد حالهم الذي هم عليه. فإذا استقوا الماء فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا قرب الماء من وجهه سقط جلد وجهه، فإذا كأنه القناع، فإذا مررت عليه أي على الجلد قلت: هذا وجه فلان ابن فلان، من شدة حر الماء، فكيف إذا دخل إلى جوفه؟ والله سبحانه وتعالى بين أنه ماء حميم اشتد غليانه وانتهى حره، إذا قربه إلى وجهه سقط جلد الوجه كله، فإذا دخل إلى أمعائه قطعها. فهذا الذي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيه: نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، يأكلون فيها من الزقوم شجرة خبيثة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في ماء الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه يوم القيامة ويأكل منها حتى تمتلئ بطنه، يعني من هذا الزقوم الخبيث الذي قطر منه كافية لإفساد ماء الدنيا كله، فهذا يأكل منها حتى يشبع، حتى ملابسه التي يلبسها. يقول الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم ثياب من نار. يقول الحسن البصري رحمه الله: فسبحان من جعل من النار ثيابا. ثم يكبل بسلاسل، السلسلة منها ذرعها 70 ذراعا، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا وجد من ذلك أراد معالجة السلاسل والأغلال والخروج من هذا السعير، قال الله عز وجل: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، مقامع كبيرة من حديد، كلما أراد أن يخرج من النار يضرب ضربة فينغمس فيها ما يستطيع الخروج منها. فالله سبحانه وتعالى يبين نوع هذا العذاب، فمن يحتمل هذا ولو للحظة واحدة؟ فالنجاة النجاة، فالعبد ينبغي أن ينجو بنفسه بأداء الحقوق إلى أهلها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم، واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على الشيعة المنافقين والتحالف الكافرين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان والهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.